السلام عليكم رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي سجين. هذا معتقد جديد من معتقدات أهل السنة، يعتقدون أن أرواح الأبرار في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. الروح التي تسل من جسد الإنسان لها حالتان: إما أن تسل وتخرج، يقول لها الله عز وجل: أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وتخرج من جسده كما تسيل القطرة من في السقاء، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن. وقد قال الله في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله لا يحب أن يصاب المؤمن بمكروه حتى عند الموت، مع أن الموت فيها سكرات، فيها استيلة للروح، وفيها آلام. حتى إن إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان يضع الخميصة على الماء ثم يضعها على جبهته، وكان يقول لهم: ائتوني بقربة أو بسبع قرم من الماء فصبوها علي، لما كان يعاني من الحمى واشتدادها عند سكرات الموت. سبع قرم من الماء يصبونها عليه، وكان يتألم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فخروج الروح مقام عظيم جدا، فيها يكرم المرء أو يهان. الروح التي يتحرك بها الإنسان ويحيا بها ويدرك بها، إذا خرجت صار جسده جثة هامدة مثل جذع شجرة، وهي سر من أسرار رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يعلمها ولا يعلم كنهها إلا هو الذي خلقها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنتم الأجساد المرئية لم تدركوا شيئا منها، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فما بالك الروح؟ فالروح من أمر الله عز وجل. الروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح. وقد تطلق الروح على الملائكة، نزل به الروح الأمين وهو جبريل. وقد تطلق الروح على القرآن، ولكن جعلناه روحا من أمرنا وأوحينا قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هذا يراد به الوحي. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، وهو الوحي، تحيا به النفوس كما تحيا الأرض بالماء. بل حياة النفوس بالماء بالوحي أعظم وأنعش من حياة الأرض بالماء. قال تعالى: ومن كان ميتا فجعلنا له نورا نهدي به، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو يريد بذلك العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالروح تطلق ويراد بها حياة ذوات الأرواح. النملة عندها روح، والسباع عندها روح، والحشرات عندها روح، وذوات النسور ذوات النسور لها روح، والبهائم عندها روح، وبنو آدم عندهم روح، عنده روح جعلها الله عز وجل مقياسا لحياة الإنسان ولا لمماته. فالروح على قسمين: حياة الروحية، حركة بسببها بسبب الروح يتحرك الإنسان ويتحرك الحيوان. ولذلك ترى أحيانا لما تنزع الروح من بهيمة أو سباع أو قطط أو غير ذلك تقول إن الروح راحت ذهبت. إذن هذه حياة الروح. وهناك حياة نمو كنمو الأشجار والنباتات، ونمو الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح عنده حياة، فإذا نفخ فيه الروح صارت عنده حياة أخرى. فالشهداء إذا قتلوا الله عز وجل يجعل روحه في جوف طير ريان يسيح في الجنة وينعم فيها، وتلجأ إلى قناديل تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فهذه الحياة البرزخية تمر في هذا الحال، في هذا الحال روح تنعم في أشجار الجنة وأنهارها التي هي من ماء ولبن وخمر وعسل مصفى، تنعم فيه هذه الروح. هذا ليبين أن الذين أنكروا هذه الحقيقة وهذه المعتقد هروبا مما قد يصيبهم، أنهم كفار، لأنهم ملاحدة، لأنهم جاحدون، لأنهم منافقون، فأبعدوا هذه الأشياء عن أنفسهم، قالوا ليس هناك نعيم وليس هناك جحيم. قد قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهم لا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإلا في الكفار اليهود النصارى أهل الكتاب يعلمون بأن هناك نعيم وجحيم. في حديث البراء بن عازب حينما كانوا في المقبرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلسوا جميعا وأخذ عودا فأخذ ينكت في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل به ملائكة بيض الوجوه، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتؤخذ روحه وقد تسيل تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذونها الملائكة فلا يمرون على ملأ من الملائكة في السماء إلا قالوا: ما أطيب هذه الروح، ما أطيب رائحة هذه الروح، لمن هذه الروح؟ فيقول: لفلان ابن فلان بأحب أسمائه، حتى تأتي هذه الروح إلى الله عز وجل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أعيدوا روح عبدي إلى جسدي فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. هذا بالنسبة لعامة الناس من المؤمنين. الشهداء لا، الشهداء أرواحهم يجعلها الله تعالى في طير، والطير يتبحبح في الجنة، في بحبوحة من الجنة، يطير ويرتشف ويتنعم في أشجارها وورودها وريحينها وأنهارها وعسلها ولبنها وغير ذلك، ويتنعم فهو في نعيم. والفاجر قال أنها تخرج تسل روحه كما يسل السفود الكثير الشعب من الصوف المبلولة. خذ انت سفود مشبك ومشوك، ها مشوك، دخله في صوف مبلولة وخرج السفود هذا، هل يخرج؟ قال: يخرج، يعني بالنسبة لروح الكافر والفاجر تخرج، ولكن قال: فتقطع العروق والعصب، تقطع العروق والعصب، وتأخذ هذه الروح، يأخذها الملائكة السود الوجوه، معهم المسوح، معهم كفن من كفن النار، وحنوط من حنوط النار فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما أخبث هذه الروح؟ لمن هذه الروح؟ قل لفلان بن فلان بأخبث أسمائه. قال فلا تفتح لهم أبواب السماء. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فأرواح الفجار في بئر برهوت، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن إيمانه وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في قبره، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه مرحلة نؤمن بها وهي في عالم آخر، عالم آخر لا ينبغي أن نتفلسف فيها، لأن عقولنا لا تقبل، لا تستطيع إدراك هذا العالم. وقد ضربنا أمثلة ضربها العلماء عن كثير من الأمور، لما يقول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. مثنى معروفة، ثلاث ممكن واحد الفوق واثنين على الأجنحة، رباع اثنين على اليمين اثنين على اليسار، جناحين على اليمين جناحين على اليسار، يزيد في الخلق ما يشاء. خلاص الأقل تاعنا ما يبقاش يتحمل يتصور كيف هي هذه الأجنحة. كيف ولو قيل لك إن من الملائكة من له 600 جناح، الجناح الواحد يسد به السماء، يسد به الأفق، ما يبقاش يبان لك سماء زرقاء ولا ولا ولا ولا يعني نجمة ولا مجرة ولا كوكب ولا قمر ولا شمس، ما يبقاش يبان سوى الجناح واحد. هذا جناح واحد من 600 جناح. لو النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل على حقيقته أغمية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قوي، النبي عليه الصلاة والسلام قوي قوة عظيمة جدا، حتى إنه كان يقول إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم. زوج تاع الناس أقوياء ما يتألموش كما نتألمنا، أعطي قوة. ليس هناك أقوى من عمر بن الخطاب، قال خرجنا من المشربة حينما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي واقفا، لأن كان في كدية وحضورة منحضر صعب، قال خرجنا نحبو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. كان في الحرب يقتل العشرات ويقفز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى أنه في قضية الفراش والجماع كان أعطي قوة 30 رجلا، وكان يجامع زوجاته 9 في ليلة واحدة، يغتسل بين امرأة والأخرى، شيء لم يعطاه أحد. وكان يصوم ليلة والليلة والليلة والليلة، يعني يصوم الوصال. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نؤمن بهذه الأمور ولا نبحث. معنى هو صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء، ورأى يعني رأى الجنة ورأى النار، أعطاه الله قوة، واحد آخر ما يستطعش، غيره لا يستطيع. لو يرى الإنسان الجنة يختطف من عقله. رأى جبريل صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل فماذا؟ أغمي عليه على حقيقته، ولذلك أعطاه الله قوة مرة أخرى فرآه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، أعطاه قوة. ما احنا لو كان نرى، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم لو أسمع الله البهائم عذاب القبر ما أكلتم منها عظما سمينا. البهيمة لما تفهموا له شيء، لو كنت تسمع عذاب القبر تخاف، هي تخاف، فما بالك ابن آدم اللي هو أضعف منها. البهيمة نقولوا جمل ما كانش قوة منه مما يؤكل، والحمار الوحشي لو كان يسمع عذاب القبر كيفاش داير، ماذا يصير له؟ إنسان لما يخاف وش يصير له؟ ما يأكل، ما يشرب، ما يتحرك، حتى يموت خوفا ويموت ذعرا. ولذلك عذاب القبر ونعيمه شيء من وراء العقول. يوم القيامة يعطينا الله عقلا آخر تستطيع وتتحمل رؤية جهنم، لجهنم التي عندها ماذا؟ 4,900,000,000 ملك يجرونها. 4,900,000,000 ملك يجرونها. وجيء يومئذ بجهنم، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم ولها 700 زمام، مع كل زمام 700 ملك يجرونها. من أي عقل يتحمل هذا؟ يرى 7,900,000. إحنا لو كنا الملعب تاع وهران هذا يخرجوا منها غير 40,000، يملؤون الدنيا وسخ وبقايا وضجيج وناس يتضجر من 40,000. هذه 4,900,000,000 من ما يتحملها الإنسان. إذن عذاب القبر، نعيم القبر شيء من وراء العقول. ولذلك نحن هذه الأمور التي لا نفهمها الذي علينا أن نؤمن بها ونسلم ونقول رضيت بالله ربا، آمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حوش نفهم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم، وعلينا التسليم. قال المؤلف ونؤمن بأن الميت يقعد في قبره. البارح كنت نتناقش مع واحد، ولا واحد كان يعني يتناقش هذا سنين أمامي، قال الميت اللي نحطه على جنبه، قال لا لا خرج، قال لا ما نحطوش على جنبه، اللي نحطوه هكذا. فاختلفوا هل يقبل على يمينه على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، قال رقدوا على جنبه الأيمن ويشوف للقبلة. ثاني قال له لا إذا نحطوه مشي هكذا على القبلة. قال القبر بدل يجي أفقي يعني باش يجي على الجانب اليمين يجي هكذا، باش هو من يقعدوه؟ قال له يقعدوه يجلسوه. هذه أمر ما بقاش العالم تاعك، تخل راح للعالم الثاني، ما تحوش يفهم. هو يراه على جنب، حسبها كيما هنا حصره، حسبها كيما تاع هنايا يقعدوا غير وهو قعد ما هوش. قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يقعد ما تحوش تفهم انت كان على جنبه وينوضه ولا يليق لك الدين له الوضعية باش ينوض للقبلة، ما تحوش تفهم انت، هذا شيء خطاك. ولذلك لكن تروح الآن المقبرة تاع الصينية ولا تاع البدر، يعني خاصة تاع الصينية تلقاهم قبورها هكذا وقبورها هكذا، اللي عنده في راسه بقرة مكفلة هنايا أو ديرها لا على العقيدة تاعها كان غادي يقعدوه. قال وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. إذن هذه كيف شاء الله، يعني كما يحب الله عز وجل، كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه كيف شاء الله، مش كما اللي قلت لكم تاع الدعاء، ما تقولش اللهم اغفر لنا إن شئت، اللهم ارحمنا إن شئت، الله يفتح علينا إن شئت، وكش من هذه. هذه الدعاء ما تقولش إن شاء الله، لأنك تدعو كريم، تدعو عزيز كريم، عزيزا كريما. أعزم المسألة وليعزم أحدكم المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء يعطيه، رب العالمين ما يكبرش عنده شيء يعطيه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكن المشيئة هذه تكون في التفويض، في نسبة الإرادة إلى الله تبارك وتعالى. يقعد الميت جالسا في قبره وتعاد إليه روحه، كما قال الله في الحديث القدسي أعيد روح عبدي في جسده فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويأتيه ملكان أحدهما منكر والثاني نكير، اسمه منكر والآخر اسمه نكير، فيسألانه، وهذه هي فتنة القبر. احنا كل الدنيا هذه رانا عايشين نعيشوا باش نجاوبوا على ثلاث أسئلة. حياتك كلها سواء كانت 40 ولا 80 ولا أقل ولا أكثر، عندك ثلاث أسئلة قدمت إليك لكي تجيب عنها. ما هي الأسئلة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ واعلم أنك لن تجيب إلا بالحقيقة، لأن لو تجيب بالكذب فإنك تضرب بحديدة لو ضرب بها جبل لا صار ترابا. فإما أن تجيب بالحقيقة وتكون فعلا ربك الله، رب من ربك الذي كنت تعبد، وإلا تروح عند أي واحد تقول من ربك يقول لك ربي الله، الكافر يقول يا ربي يا سيدي، يعلم بأن ربه هو سيده. لكن هل كان يعبد الله؟ المشرك الذي يعبد الأولياء والذي يعبد القباب والأضرحة والبشر يعتقد بأن الله ربه، ولكن لمن ينسب لمن يصرف العبادة؟ يصرفها لغير الله عز وجل. فإذا كان يعبد غير الله فإنه لا يستطيع أن يقول ربي الله، يقول ها ها، كما يقول واحد لما يخلع ويفزع وش يقول؟ ها ها لا أدري. ويقال له لا دريت ولا تليت، يقال له لا دريت ولا تليت. مش من يسأل السؤال الأول يعفى من الثاني، بل يسأل الأول ويسأل الثاني ويسأل الثالث. باش كان يدين ما هو دينك؟ دينك الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملة والأخلاق والأحكام والفرائض والميراث والزواج والطلاق، كل شيء. بماذا كنت تدين؟ وش هي العادات اللي كنت تدين بها؟ كاين اللي كان يدين بعادات الكفار، لا يستطيع أن يقول أني دين الإسلام. لما تشوفه تشوف كافر، ما تشوفش الإسلام تماما، لا في أولاده ولا في بناته ولا في عائلته ولا في عاداته ولا في زواجه ولا في أحكامه، ما توجد الإسلام. ترى في أعراسه الفساد والخمر والمخدرات والرقص والاختلاط والتصوير، هل هذا تدين بالإسلام؟ من يجبش يقول أنا دين الإسلام. في بيته جعل في بيته آلات اللهو والغناء والرقص، يقول هذا دين بالإسلام؟ الدين الإسلام لا يقبل هذه الأشياء. الذي دين بالإسلام عندما يقال له هذا واجب يديره، لما يقول له هذا حرام يتركه ولو كان فيه دراهم. الذي ذهب إلى البنك واقترض المال ورضي بالربا، هذا دين الإسلام؟ هذا لم يدين بدين الإسلام. فكل معاملة ليست من الإسلام تجعلك خالفت الإسلام. جهز روحك لكي تجيب في القبر عن هذا السؤال. ما تنجبش تكذب، لا تستطيع الكذب، تكذب يضربك. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عندهم حديدة، صوتهم كالرعد، صوتهما كالرعد، اسمهما يعني اسم منكر ونكير. هذا يعني حتى لو كان عنده شوية يعني عقل وفكر يتلف عندما يرى الملائكة تقبض روحه. الناس يقول له قل لا إله إلا الله، هو يقول حاجة أخرى. إذا كان مولا ديمينو يهدر تاع ديمينو، وإلا بالشطرنج يهدر تاع الشطرنج، وإذا كان تاع غنى من تجي السكرات يبقى يغني. إذا كان يغني الرأي يغني الرأي، وإذا كان الشعبي يغني الشعبي، وإذا كان يغني الحيزي الحيزي يغني الحيزي، قسنطيني وحيزي وكذا، كل واحد وإيش كان عايش في الدنيا. لأن اللسان ذاك اليوم يكرر ما كان يكرره، ينطق بما كان يكرره ويردده في حياته. ابن القيم في الداء والدواء قريناها هذه من قبل، قريناها، يذكر لك أحوال الموتى، يذكر أحوال الموتى عند الموت، كل واحد واش يقول عند الموت. اللي ما كانش يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له الملائكة من نبيك؟ أو يقال له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يستطيع يقول هو رسول الله وكنت أتبعه؟ لا، هو كان يتبع يتبع بطل من أبطال كرة القدم ولا بطل من أبطال الموسيقى ولا بطل بطلة من أبطال الرقص. عنده فن وعنده هواية في الرقص ولا عنده هواية في كرة القدم ولا عنده هواية في كذا، لا ينطق إلا بما كان متبعه في الدنيا. يقال لهم هذا من هذا الرجل، من هذا الرجل؟ يقول ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كلاما فقلت. كان غير اللي يهدر، اللي يهتف نهتف معه، اللي يهتف نهتف معه، كما أصحاب كرة القدم في الستاد ها، ولا في الأوبرا تاع المسرح ولا تاع الرقص ولا غير ذلك، يهتفون بما يهتف به الجميع. وكم كم من حالة جاءت الموت وهم على ذلك الحال، جاءتهم الموت وجاءهم الزلزال ولا الكارثة وهم في تلكم الحال، أسأل الله العافية والسلامة. إذا المنكر والنكير يسألون عن الشرائع، ويسألونه عن الشرائع في القبر وعن الرب سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيسألانه، وهذه تسمى فتنة القبر التي يتعوذ منها المسلم بعد كل صلاة، قبل السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، فتنة القبر وفتنة النار. ولأهميتها فإن الله شرع لنا أن ندعوه لكي يعافينا منها 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم نسأل الله أن يعافينا من العذاب القبري ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات، فتنة الممات عندما يموت، هل يموت وهو يقول لا إله إلا الله أم يفتن فينطق بما كان يردده في هذه الدنيا، كان يردد الديمينو ولا كان يردد الكارتا ولا كان يردد الشطرنج ولا كان يردد الغناء ولا كان يردد يعني حياته وهو يردد متعلقة من متعلقاته، إما كان يحب امرأة في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، أو يحب لاعب كرة قدم ولا هواية كفار، هناك من يهوي كفر ويواليهم ويبكي لبكائهم ويفرح لفرحهم ويهتف لهتافهم، هذا ينفي عند الموت ينطق بما كان يهتف أو يهاتف به في هذه الدنيا، لأن هذه تسمى فتنة القبر، فتنة المحيا والممات، مفتون في حياته ومفتون عند موته. وكم من واحد سمع عنه أنه في القبر يكفر، عند سكرات الموت يكفر ويقول كلام فاحش، لأن حياته كلها كانت هكذا، كي اللي في القبر عنده الناس يقولوا له قول لا إله إلا الله ويغني غنية تاع الراي تاع الموجون. وش معنى أن الغنية تاع الشعبي جائزة؟ كي الشعبي كي الأجنبي كيف كي تاع اسبانيول كي تاع كفار كيف كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وهذا الذي فتن عند سكرات الموت هالك لا نجاة له. وأسئلة الثلاثة هذه عندك فرصة ما دمت تتنفس، تصور أنت أعطاك رب العالمين 70 سنة وأنت تتنفس، 70 سنة وأنت تتدرب ماذا تقول في قبرك. لما يكون عند الإنسان اختبار، كل مثلا في السنة الأولى متوسط ولا سنة أولى ثانوي ولا السنة الثالثة سنة الرابعة ولا السنة الثالثة تاع الاختبار، وش يدير العام وهو يراجع، يردد ديك الدروس، يذاكرها، يضع عليها أسئلة ويجيب عليها، يضع الحوليات، يجيب على كل الامتحانات التي وقعت، إذا سئلت عن السؤال الفلاني يجيب عنه كذا، لله المثل الأعلى. أنت ما عندكش عام مثل صاحب البكالوريا، وما عندكش 7 سنين مثل الذي يجتاز امتحان التخصص في الطب، عنده 7 سنين وهو يراجع يعني دروس تاع 7 سنين، مالكش ما صاحب دكتوراه عندك 70 سنة وانت تراجع 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ سهل لمن يسره الله عليه. خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم تخلق لشيء آخر. لو أراد شيء آخر ولا شخص آخر أن يفتنك عن هذه الأسئلة اهجره، ابتعد عنه، تقول له شغلتني عما هو أهم. بل إنك لو كنت تذكر الله عز وجل أدبار الصلوات وجاء إنسان يشغلك، فهذا أكثر من السارق الذي جاء يسرقك. قل له: يا أخي انظر، أنا في الأذكار، أنا مشغول مع ربي، خليه يتعلم بأنه هو راه مفرط في واجب من الواجبات. لأنك تتدرب في لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، راك تدرب نفسك على ما تقوله عند الموت وما تقوله بعد الموت عند القبر. لا نجاة للإنسان إلا إذا قال لا إله إلا الله عند الموت، ولا نجاة للإنسان إلا إذا أجاب على هذه الأسئلة 3: من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله، والمنافق يقول ها ها لا أدري. يقولون له: ما دينك؟ المؤمن يقول ديني الإسلام، لأنه فعلا كان يتدين بالإسلام. والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا أدري. ثم يقولان له: من نبيك؟ المؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق يقول ها ها لا أدري. المؤمن يقال له: ومن أدراك؟ كيفاش تعلمت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. المنافق والفاجر ماذا يقولون له؟ فاجر بمعنى مسلم لكنه منحرف على الدين، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرذبة حديدة غليظة جدا، يرسل الملك ملك قوته عليه حتى يغور، يغور يعني يصير غورا كما قال الله تعالى، ويبقى العذاب متتالي. والمؤمن يوسع الله في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها وريحانها ونعيمها وعطورها، يأتيه من ذاك الروح، الروح روح ليس كروح الدنيا، روح كما قال الله تعالى ما لا عين رأت. روح جيب كل العطورات تاع فرنسا وتاع باريس وتاع الدنيا وتاع الهند وغير ذلك، تبغي تقارنها مع الروح الذي يأتي من الجنة؟ لا مقارنة. والكافر يضيق له في قبره ويفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها، حرها وسمومها، مش السوريكو، سوريكو لك سموك، ها سيروكو، سيروكو سيروكو سي سيروكو سيروكو، هذا غير اللي جينا من الصحراء احنا ما يكونش عندنا المكيف ننغم نغتم. لكنه سأل الله السلامة والعافية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من النار في الصلوات الخمس، ويقول للصحابة: تعوذوا بالله من النار 3 صباحا و3 مساء. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعوذ بالله من النار قالت اللهم أجره مني، أجره مني. قال: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره. الميت يرى الذين جاءوا معه في الجنازة، يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وتأخذه الحسرة، لا سيما إذا كان من أهل الشقاء. وإذا زاره الزوار يعرف من زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور، لأن الميت يستأنس ويأنس بزائره. وهذه من أمور البرزخ التي لا نقول فيها إلا ما ثبت في الدليل، نزيدوش نقوله بأن يعرف كذا ويتكلم معاهم ويخبرهم ويقول لهم راني كذا وكذا، ما كانش. الحمد لله. وهذا الميت إذا كان في قبره ولو كان أصلح الصالحين لا نسأله شيئا، لا نقول له والله أعطينا ولا أدعينا ربي ولا كلنا عونا أبدا، ولا نطلب منه حوائجنا، إنما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دخلنا المقبرة سلمنا على أهل القبور جميعا وقلنا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا من أدعية زيارة القبور، ولا نطلب منه شيئا ولا نتوسل به ولا نتقصد الدعاء عند قبره. الصحابة يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يأتون إلى النبي فيدعون الله، وما كانوا يأتون إلى النبي فيتوسلون به، وما كانوا يأتون إلى النبي فيدعونه. لأن أصحاب زيارة القبور على أربعة أصناف: صنف يأتي إلى القبور ليدعو لها، يدعو لأهل القبور ويعتبر ويتعظ، وهذا هو المشروع والسنة. وصنف ثاني يأتي إلى القبور يقول لما أكون أمام القبر يكون عندي الخشوع، وربما حضرة الصالحين الله تعالى لما يراني أمام القبور يستجيب دعائي. هذا منهي عنه وهو من البدع. والثالث يأتي إلى القبور ليسأل أهل القبور أن يسألوه، يطلب عفوا، يتوسل بأهل القبور من أجل أن يستجاب دعاؤه. فهذا شرك أصغر يقود إلى الشرك الأكبر. وهناك من يأتي القبور فيدعوها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، مخلد لصاحبه إذا لم يتوب إلى الله. يخلد صاحبه في النار. فإذا الحياة القبرية حياة برزخية غير معلومة المعنى، معناها أو حقيقتها يعلمها رب العالمين. الذي علينا أننا نؤمن ونعلم بأن عذاب القبر حق، وأن المسلم يتعوذ من عذاب القبر كل يوم 5 مرات في الصلوات 5، يحرص عليها. بل كان بعض السلف يقول لابنه إذا نسيت التعوذ من 4 فاسجد 2 للسهو، يعتبر ذلك من الواجبات. قال: ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كما شاء الله. هذا من أصول الإيمان، نعلم أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألت شيئا، امرأة يهودية، فعطتها عائشة بغيتها، فقالت: أسأل الله أن يعيدك من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالخبر، قال: نعم يا عائشة، إن عذاب القبر حق، وقد ذكره الله في غير ما آية، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه من حديث البراء بن عازب الذي يبين فيه حال الفاجر والمؤمن منذ خروج الروح إلى عودة إلى مجيء الرجل، إما الرجل الصالح وإما الرجل السيء الهيئة، الذي هو عمل الإنسان، إما يكون عمله صالح وإما يكون عمله سيء. من الفرق المنكرة لعذاب القبر المعتزلة، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم. يقول: كيف يشعر القبر؟ يقول: نحن لو كان نحفر قد نوجد الإنسان، ما حرقته نار ولا هناك نافذة ولا غير ذلك. يأمنوا بالعقل، عندهم العقل الرسول، عندهم العقل المقدم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندهم الفكر، ولا يؤمنون بالغيب. والدنيا لا تقاس بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فنحن علينا أن نؤمن بالغيب. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بل متواتر بالأحاديث، أن الميت إما أن يعذب وإما أن ينعم. فمن ينكر القبر وينكر عذاب القبر وهو يعلم بهذه النصوص فهو كافر، وأما من أنكره بالتأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان وإلا يكفر. من الآيات التي تثبت عذاب القبر قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنحن نؤمن بالغيب، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالقيامة، ومن مات قد قامت قيامته. هذا وصلوا وسلموا على نبي الله ورسوله، عبده ورسوله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الليلة ويومها يستحب فيها الصلاة، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي حب النبي صلى الله عليه وسلم. من دلائل محبته أنك تحجز نفسك، لأن لو كان تترك نفسك وترخي لها العنان لا تجد وقتا، وإلا قال هذه ساعتين ولا ثلاثة، ساعتين الصباح وساعتين عشية. فالصباح بكر للمسجد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية حتى يصعد الإمام للمنبر، وفي المساء احجز نفسك لأن هناك ساعة الإجابة، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى كل دعائه للرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى كل أدعيته للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمح في روحه هو ودعا للرسول صلى الله عليه وسلم، دعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك. انت عندك حاجات، ولكن نظرا لأن هذا اليوم يوم السعد ويوم العيد ويوم أحب الأيام إلى الله عز وجل، ومن أفضل الأيام إلى الله سبحانه وتعالى عند وفضل به المسلمون، فالأشياء والمقاضي هذه عندها أيامها. روح مسجد واحد آخر باش ما يجوكش الناس، ولا احبس نفسك في بيت، أصبر نفسك، روح في مسجد فيه غير عباد، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قابل القبلة وادعو الله عز وجل، صل على النبي صلى الله عليه وسلم آلاف المرات، تجد هذه الأيام قد أسعدك الله عز وجل بغفران الذنوب وتحتتها وكفارة السيئات، وقد قضيت حاجاته. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، سأجعل لك ثلث دعائي، ثلث صلاتي. قال: هذا طيب، وإن شئت فزد. قال: سأجعل لك شطر صلاتي. الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. قال: سأدعو نصف لنفسي ونصف لك. قال: هذا شيء طيب، وإن شئت فزد. قال: يا رسول الله، سأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتخفى همك. كم عندنا من الهموم ومن المشاغل ومن الأماني والحاجات والطلبات، ونحن عاجزون على تحقيقها، وهي بيد الله. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول عندما يأتي عند هذا الحد، يقول: رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمتي من سواك. هذا الوقت اليوم يعني ينبغي أن يعني يهجر الإنسان ملذات الدنيا وحاجاته وغير ذلك لكي يقضي حوائجه ويحقق آماله وأمنياته بهذا هذه العبادة، عبادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الملائكة يصلون والله عز وجل قبلهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بك أنت؟ زد على ذلك فوق أن تقضى حاجاتك ويغفر ذنبك، يصلي عليك الله في الملأ الأعلى بصلاة واحدة 10 مرات. لو كان العكس كما يقول العلماء، صلي 10 على النبي يصلي عليك ربي مرة، أكفى الفائدة. لو يصلي عليك تصلي أنت مرة 10 مرات ولا 100 مرة ليصلي عليك مرة، 1000 مرة تصليها على الرسول ليصلي عليك الله مرة، 1,000,000 مرة ليصلي عليك الله مرة، 1,000,000,000 مرة ليصلي عليك الله مرة، راك في الفائدة، صح ولا لا؟ ذكرت لكم مرة الماضية أن بعض الناس يقدموا طلبات للعمل، للتأشيرة، للسكن، للأرض، لتسهيل مهمة وغير ذلك، قد ينتظر 20 سنة وهو مقدم طلب وما جاهش الطلب، وعنده أمل باش يجيه الطلب، ونهار اللي يجيه يدير حفل كبير يدبح 25 رأس ولا 30 رأس على ماذا؟ على حفرة في الدنيا، حفرة قادر يسكنها وقادر ما يسكنهاش. فما أسعد الذي وفقه الله وسدده ألهمه وأرشده، هذا من التوفيق، هذا من التوفيق. لكن النفس هذه، النفس كالطفل كما قال أحد الشعراء الضالين، هو ضال ولكن كلامها يعني أصاب في هذه البيت الشعري، يقول والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع. النفس صار لها كالبيبي، كالوليد الصغير، لو كان تطلق لها العنان يكبر وهو يحب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، لو كان تفطمه يجي الفطام، يعني تدير لها النهار تدير لها فيها الحرور ولا تدير لها فيها الحار ولا كذا، يه خلاص ينفرها. فاصرف هواها، أصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي، يعميك ولا يردك طرش. يعني الواحد لما يهوى شيء يولي ماذا؟ إما يولي عمى ولا يولي أطرش. هذا النفس أمارة بالسوء، ينبغي أن تقهرها. ما ضر أنك تدير ساعتين ما بين العصر والمغرب، تروح تهرب شوف كاش مسجد بعيد ما يعرفوكش الناس وتجلس فيه وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في الدار تاعك ستجد أشياءك قد قضيت، ومشاكلك قد حلت، وهمك قد ذهب، والله فتح لك فتوح. أسأل الله من فضله، أسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.